والناس بترجع نص الصداع بتاعها للضغط. على فكره 90% من صداع اليومين دول موجود بسبب رقبه حضرتك، ان هم غلط خشونه في الرقبه، ديسك يمين ديسك شمال، شد عضله في رقبه سعادتك. 90% من شكاوى الصداع اللي بتيجي في الاوقات النهاريه بالاخص او بعد الصحيان من النوم سببها رقبه سعادتك. الضغط ملوش بريء من القصه دي، والضغط عشان يعمل صداع يبقى عمل ديسربشن جوه المخ، ودي حاجه كبيره قوي، ساعتها التدخل ضروري. رقم 2 وكنت عايز اتكلم عليه علاقه الملح بالضغط، علاقه ملهاش علاقه. هم صوروها ان الملح السم الابيض، احنا قلنا السم الابيض الاولاني هو السكر اللي هو في المربى والشوكولاته والعصاير والفاكهه اللي هم حرمونا منها، وعرفنا ان هو اصلا مش مضر، وده الكريمنال رقم 2 الملح، انه سبب الضغط الاول. لا تاكل المخلل انه فيه سم قاتل. اي كلام اي كلام، نظريه من ضمن النظريات. ومعنى ان انا ما باكل ملح ضغطي بيعلى شويه، طب ده طبيعي، انت عليت الفوليوم بتاع الدم، عليت حجم الدم، شفط شويه ميه من الخلايا، الحجم الدم عالي، ضغطي يعلى ساعه اتنين هينزل في البيبي. الملح بيدوب في الميه زي الجلوكوز بيدوب في الميه مع اول لفه على الكلى، لو جسمك مش محتاجه هيطرد، ما تزعلش منه خالص، لا تقلق منه في فسيخ ولا في بلوحه ولا له علاقه بالضغط من اساسه.